بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على أن الظلم سيحاسب عليه العبد يوم القيامة، وحقوق الناس لا بد وأن تؤدى. إذا لم يؤدها الإنسان في هذه الدنيا ويرد هذه المظالم إلى أصحابها، فإنه يأتي يوم القيامة ويرد بدلها الحسنات، فإن لم تكن له حسنات أعطي من سيئات من ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أعلم بهذا الجواب، إنما سألهم واستفهمهم من أجل أن يقرر فيهم حقيقة الإفلاس، وسألهم عن الإفلاس والمفلس، من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا المفلس الذي يعرفه الناس، لكن حقيقة الإفلاس عند الله عز وجل ليست بالفقر، لأن الفقر ليس بعيب، ولأن الفقر قد يكون اليوم ويزول غدا، فيكون الإنسان فقيرا اليوم ويصبح غنيا غدا، لكن الفقر والإفلاس هو الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم الناس بأنواع من الظلم. فقال: إن المفلس من أمتي، أي حقيقة الإفلاس وحقيقة المفلس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أي يأتي بحسنات كما جاء في رواية أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال، له صلاة وله زكاة وله صيام وله عبادة لله عز وجل، لكنه مع ذلك يأتي وقد ظلم الناس، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي شتم هذا وسبه وتكلم في عرض فلان واتهمه، وأكل مال هذا فأخذه بغير حقه، إما عن طريق الرشوة وإما عن طريق الغصب وإما من أي طريق كان يأخذ أموال الناس ويأكلها بالباطل، وسفك دم هذا، أي قتل فلانا وبغير حق. وقتل المسلم لا شك أنه من أكبر وأعظم الذنوب والخطايا. قال: وضرب هذا، يعني استعمل أنواعا من الظلم مع الناس ولم يؤدي حقوق الناس إليهم، فيأتي يوم القيامة بهذه الحسنات أمثال الجبال، ويأتي أيضا بهذه السيئات التي لا بد وأن يحاسب عليها، لأن هذه من حقوق الناس، لو كانت من حقوق الله عز وجل قد يعفو الله عز وجل عنه ويصفح، أما حقوق الناس فإنها مبنية على المشاححة ومبنية على الاستيفاء. فقال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني تلك الحسنات التي جاء بها من صلاة وصيام وزكاة يعطيها لمن ظلم، لأنه لا بد وأن يرد هذه المظالم، إذا لم يردها في الدنيا بالأموال وطلب العفو والسماح وغير ذلك، فإنه يرد هذه المظالم بالحسنات يوم القيامة، لأنه هناك لا درهم فيها ولا درهم ولا ذهب ولا مال ولا غير ذلك، إنما هي الحسنات والسيئات، فيعطيهم من كل هذه الحسنات التي جاء بها، فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه من الدين فإنه يؤخذ من خطاياهم، أي تؤخذ خطايا هؤلاء الذين أخذ حقوقهم وجاءوا ببعض الخطايا وببعض الذنوب، فتؤخذ منهم وتعطى لهذا الظالم. فأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم يكون مصيره النار والعياذ بالله تعالى. وهذا لا يدل على أنه يخلد في النار، لكنه يعذب على قدر تلك المظالم التي ظلمها. ثم بعد ذلك إذا كان موحدا مؤمنا بالله عز وجل كما جاء في الحديث أنه يأتي عابدا لله، فإن الله عز وجل يعذبه بذلك ثم يخرجه من النار إلى الجنان. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه، ألحن أي أعلم. وهذا أيضا يدل على عظم الحكم والقضاء بين الناس. وهذا الحديث لا شك أنه في القضاة الذين يقضون بين الناس، والقاضي لا بد أن يتحرى الحق ويتحرى الذي ظلم والمظلوم فيرد عليه مظلمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر، وهذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يعبد، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى. أما هو فإنه بشر من البشر، يأكل كما يأكل البشر، وينام كما ينام البشر، ويموت عليه الصلاة والسلام، وأيضا يقضي بين الناس، يقضي بين الناس ويسمع حجج الكل. قال: وإنكم تختصمون إلي، أي تأتون إلي متخاصمين للحكم بين الناس. قال: ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض، فيأتي هذا الرجل ويريد أن يخاصم غيره ويكون هو الظالم، لكن المظلوم لا يستطيع أن يبين عن حجته وليس له يعني كلام. وكثير من الناس آتاهم الله عز وجل حسن البيان وحسن الكلام، والكلام لا شك أنه يسحر الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي إذا تكلم الإنسان وأحسن البيان وأحسن الكلام فإنه قد يسحر غيره ويرد الحق باطلا والباطل حقا، فيأتي إلى القاضي ويتكلم معه، والمظلوم لا حجة له ولا يستطيع أن يتحجج، أو أنه يفعل كما يفعل الكثير من اليوم إذا كانت له أي قضية من القضايا ويأتي مع خصمه، فإنه يذهب ويرشي هذا القاضي ويعطيه مالا ليقضي له بالحق. قال: ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، لأنه بشر إذا سمع الكلام فيقضي بحسب هذا الكلام الذي قيل له عليه الصلاة والسلام، وكذلك القضاة فيقضون على نحو ما له من الأدلة والبينات، فقد يخطئ في حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد وحاول الحق وتحرى الحق لكنه أخطأ لأنه لم تتبين له الحجج فإنه يأخذ أجرا واحدا، أما إذا تعمد الخطأ وتعمد الظلم فهذا والعياذ بالله له عذاب شديد عند الله عز وجل. وهذا الذي أبان عن حجته ولحن وتكلم بكلام جعل الباطل حقا يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما يسمع من الحجج، لكن هذا لا يجعل الحرام حلالا، لا يجعل الحرام حلالا، أي إذا قضي على الإنسان أو إذا قضي على الإنسان بباطل فلا يجعل هذا الباطل حلالا، بل يبقى على باطله، كأن يقضي القاضي مثلا لفلان بأن هذه القطعة الأرضية لك وليست لصاحبك، وهو كان ألحن بحجته، فقضاء القاضي لا يحلل حلالا، لا يحلل حراما، لا يحرم حلالا ولا يحرم حراما، بل يبقى الأمر كما هو عند الله عز وجل، ويأتي يوم القيامة يحاسب عليه. قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، أي يقطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها، فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. لا يزال المؤمن في وسع من دينه وفي وسع في صدره وإيمانه ما لم يصب دما حراما، لكنه إذا أصاب الدم الحرام وقتل النفس الحرام عليه فإنه يضيق عليه صدره وتضيق عليه دنياه، وقد يلجئه ذلك إلى أن يكفر بالله عز وجل، لأن قتل المسلم من أعظم وأكبر الذنوب، وقد توعد الله عز وجل القاتل بوعيد شديد، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه يعني أشياء شديدة جدا توعدها الله عز وجل لمن قتل المؤمن بغير حق. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأن قتل المؤمن من أكبر وأعظم الخطايا، وقد يؤديه ذلك إلى أن يكون من الكافرين إذا ترك هذا الدين من أجل هذا الأمر الذي فعله. أما هل له توبة قتل المؤمن؟ فالصحيح أن له توبة، أن له توبة عند الله عز وجل. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. أي هناك من الناس من يتصرف في أموال الناس وفي أموال الله بغير حق، تكون هذه الأموال لله فيتصرفون فيها بغير حق، تكون للفقراء والمساكين لكن يجعلونها في غير ذلك. والله عز وجل قد ذكر الأصناف التي مثلا تجب فيهم الزكاة فيجعلون هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل، فهذا لا شك أنه من الظلم، لأن هذا حق الله وحق المساكين. فمن تصرف في مال الله عز وجل بغير حق فله النار يوم القيامة. وكثير من الناس اليوم يتصرفون في أموال الله ويتصرفون في أموال الناس بغير حق، فهذه كثير من المساجد مثلا إذا جاء الإنسان ليبنيها لله عز وجل وينفق فيها ماله، نجد من يتصرف في هذه الأموال بغير حق، وقد يأخذها لنفسه وقد يأخذها لغيره والعياذ بالله عز وجل. فهذا لا شك أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة حسابا شديدا. وكذلك حقوق الناس يتصرف فيها بغير حق ولا يعطي هذه الحقوق إلى أهله. فهذا آخر حديث أورده المصنف في هذا الباب، باب تحريم الظلم ورد المظالم. ولا شك أن الظلم هو أنواع، هناك ظلم بالمال وظلم بالعرض وظلم بالقتل والنفس وغير ذلك، ولا بد للإنسان أن يتحرى أن لا يكون ظالما وأن يكون عادلا مع جميع الناس وأن يعطي كل ذي حق حقه. وإذا وقع في ظلم الناس كالكلام عليهم بالباطل أو سبهم أو شتمهم فلا بد أن يتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة ويحاسب على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ويجنبنا الظلم، ويجنبنا كل أكل حقوق الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.